بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الحضور المبارك، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذه الروضة المباركة ومجلس الذكر العامر وواحة الإيمان، مساء جميل وبهي ويزداد جماله وبهاؤه بحضور شيخنا الموفق صاحب البلاغة والبيان، أستاذ الكلمة والتبيان، ومهندس الكلمة، ومحب الأدب، فضيلة الشيخ المحدث الدكتور عائض بن عبد الله القرني. حديثه ولا شك عندي سيكون ممتعا مطرزا بآيات الله من كتابه الكريم وبأحاديث رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، وبشيء مما تحتفظ به ذاكرته نفع الله به ووفقه. عنوان محاضرة هذا المساء: الوطن انتماء ووفاء. الكلمة والميكروفون بين يدي شيخنا المبارك. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما تعودنا نزف لكم بشرى من سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في كل مجلس ذكر أنتم في بيت من بيوت الله. تصور الأربع الجوائز التي سوف تحصل عليها أنت هذه الليلة، لم يحصل عليها أحد آخر في بيتي أو في وظيفتي أو في مكتبي أو شركتي، وهبة من الله. حتى إن هذه الجوائز الأربع والبشارات الأربع لو لم تفهم الدرس، أو لو حتى سجيت وفكرت شارد خارج الدرس، أو لم تخرج بشيء من الدرس، لك عند الله أربع بشارات من سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، كما رواه مسلم في الصحيح. قال عليه الصلاة والسلام: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم السكينة ونزلت عليهم لحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. اللهم حقق لنا هذه الأربع أجمع يا رب العالمين. أحبتي، كما تفضل أخي الإعلامي عبد الرحمن بشري، قضية الوطن انتماء ووفاء أريد أن يكون منطلق شرعي من الكتاب والسنة، ليس كلاما فقط مجرد ثقافي أو إعلامي. أريد أن أتكلم عنه من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وكلام العلماء وكلام الأدباء والشعراء، والله يسددنا وإياكم ويجعلنا مقبولين أينما كنا. تصوروا يا أحبتي، الواحد الأحد قرن الإخراج من الوطن بقتل النفس، كأن من أخرج من وطنه أو فقد وطنه قتل تماما. حتى يقول سبحانه وتعالى: ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا قليل منهم. قال العلماء: فجعل الله إخراج الإنسان من وطنه أو تشريده أو ذهاب الوطن عليه مثل قتل النفس. ماذا نستفيد من الآية؟ أن نحمد الله على نعمة الأمن في الأوطان، الأمان في الأوطان، وأن نحمد الله على الاستقرار، ونسأل الله لإخواننا المسلمين الذين شردوا من أوطانهم أن يعودوا إلى أوطانهم. الوطن جعله الله سبحانه وتعالى كذا، وطنك. ولذلك حبب الله كل إنسان في وطنه، ولا يريد أن ينتقل من وطنه أبدا. وطن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الحجاز في مكة تهامة، حيث شدة الحرب. رب إني أسكنت، يقول إبراهيم عليه السلام: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. ومع ذلك مكة لا أنهار ولا أشجار ولا بساتين ولا حدائق، تعلق بها صلى الله عليه وسلم، رسول هدى صلى الله عليه وسلم حنينه له. فلما أخرج مكرها، أخرج مكرها من مكة وما خرج صلى الله عليه وسلم، هذا من أعظم العقوبات له صلى الله عليه وسلم من أعداء الكفار، أخرجوه. حتى أن الله سبحانه وتعالى يخبر أنهم هددوه في المؤتمر الضلالي الشيطاني الإبليسي بثلاث: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليقتلوك أو يخرج أو يثبتوك أو يخرجوك. يقتلوك إعدام، أو يثبتوك السجن، أو يخرجوك، فجعلها سوى، يعني إخراجك مثل قتلك. هذا المؤتمر الشيطان أخرج عليه الصلاة والسلام. ما هل خرج كذا يعني ارتاح لما خرج صلى الله عليه وسلم قال خلاص انفكينا من الوطن من مكة؟ ماذا خرج؟ روى أحمد والنسائي والترمذي عن عبد الله بن عدي بن الحمراء بسند حسن أنه صلى الله عليه وسلم يخرج من مكة التفت إلى مكة وبكى صلى الله عليه وسلم، قال يا مكة والذي نفسي بيده إنك من أحب بلاد الله إلي، ولو أن أهلك يخرجوني منك ما خرجت. هذا هو البكاء الحنين للوطن، هذا الوفاء أنك تحل وطنك. يقول يعرف الرجل بثلاثة أشياء الإنسان العظيم: بطاعته لمولاه رحمانه، ووفائه لإخوانه، وحنينه لأوطانه. هذا يعرف الإنسان، يعرف الإنسان بطاعته لإلهه ربه سبحانه ورحمانه، ووفائه لإخوانه، وحنينه لأوطانه. هذا الحنين لأوطان ترى الوفاء له هذا يعتبر يعني هذا إنسان عظيم الذي يدافع عن وطنه ويحب وطنه. أما الذي يتخلص عن حكم الوطني هذا لا تعني له شيء، يعني ما عنده وفاء أصلا. ولذلك وفاء صلى الله عليه وسلم من مكة أنه يبكي عليه الصلاة والسلام يقول ولو أن لولا أن أهلك يخرجوني منك ما خرجت. ولذلك يقول ابن الرومي وحبب أوطان الرجال إليهم معاهد قضاها الشباب هنالك، إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهود الصبا منها فحنوا لذلك. الآن صلى الله عليه وسلم لما نبئ نزل عليه الوحي أول يوم بكلمة اقرأ، أتى يرجف صلى الله عليه وسلم كما تعرفون القصة وقال زملوني زملوني، فذهبت خديجة إلى ابن عمها ورقة بن نوفل من أسرتها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، شكت عليه الحال، قالت ماذا يجد؟ قالت أتاه رجل وهزه في الغار وقال اقرأ، قال هذا الناموس، هذا الناموس، اذهبي به، وكان أعمى، فقادته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأتى فبشر النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا الناموس الذي أنزل على موسى، يا ليتني فيها جذع، يقول يا ليتني شاب ليتني ببدم عداوتك من جديد، يا ليتني صير، وصلت في التسعين هو ذاك الوقت، كان يقرأ كتب، كان يقرأ الإنجيل، كان عنده معرفة أنه سوف يبعث صلى الله عليه وسلم ويقرأ التوراة، قال يا ليتني جذعا، يعني ليتني شاب صغير يأفعى كون شاركك في مرحلة الدعوة وشاركك في الاستبسال وشاركك في الرسالة الخالدة، ليتني كنت جذع، كان يقودون أعمى، قال يا ليتني وليتني أنصرك إذ يخرج قومك، قال صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم أو مخرجيهم، هذا في صحيح البخاري، شوف اللفظة، هذا استدل بها مالك بن مالك على تقديم الخبر على المبتدا احيانا اذا كان بالاستفهام، ولا يجوز الابتداء بالنكره ما لم تفتك عند زيد النمره، انا عكستها في بيت مزح لان واحد كان معنا ما يعرف النحو شيء، قلتها ولا يجوز الابتداء بالنكره ومن اجاز ذاك فهو بقره، لانه كان يبتدي بالنكره، قلت ما يجوز الابتداء بالنكره، لان ابن مالك يقول ولا يجوز الابتداء بالنكره ما لم تفتك عند زيد النمره، يعني الاستفهام يتقدم جائز، ومثلا الظرف جائز، المضاف جائز، أو مخرجيهم أفصح الناس، صلى الله عليه وسلم أفصح الناس، حتى الصحابة يقول يا رسول الله والله ما سمعنا أفصح منك، ما يتلعثم بكلمة، قال كيف لأكون أنا من قريش بيد أني من قريش وربيت في بادية بني سعد، تربيت في بادية بني سعد، أفصح الناس قريش وبادية بني سعد، من أفصح بادية بني سعد اللي من عتيبة الآن رضع فيهم صلى الله عليه وسلم، يقول أو مخرجيهم، قال أو مخرجيهم، يقول يخرجوني من مكة، أنا ولدت في مكة، أبي معنى الكلام أبي في مكة، أمي في مكة، أنا من أهل مكة، بيت الله الكعبة، يخرجوني، ورقة بن نوفل أعمى، قال نعم يخرجوك، قال صلى الله عليه وسلم خلاص الحال لسان الحال الله المستعان، وأخرجوه عليه الصلاة والسلام، خرج باكيا، خرج عليه الصلاة والسلام. يا أخي التشريد من الوطن مذهل يا شيخ، الخروج من الأسرة، الخروج من المكان مذهل مرعب، ترى حتى يشكو أبو تمام حاله، يبكي عنده زوجة في الركمتين وأولاده متربين في مكان ثاني ويبغى يروح عند الخليل مكان، قال بالشام أهلي وبغداد الهوى وأنا بالركمتين بالفسطاط الإيراني، هاي حل هذا الحين، يقول متشتت الأسرة وين أروح؟ وقصيدته في عذاب التشرد يقول فيها خليفة الخضري من يربع يقصد وطني يبص نفسه ويقول أنا مثل الخضر عليه السلام طاف الدنيا يدور معيشة يدور كسبه أبو تمام يدور حياة لكن ما استقرت الحياة، عنده أولاد في محل، وعنده أم في محل، وزوجته في محل. قال خليفة الخضر من يربع على وطن في بلدة فظهور العيس أوطاني، يقول دائم في ظهر الجمل، بالشام أهلي وبغداد الهوى، وأنا بالرقمتين بالفسطاط جيراني. ولهذا أقسم الله بالبلدان والأوطان للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ما معنى عند المفسرين أقسم الله بأوطان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ ما معنى عند المفسرين والتين والزيتون وطور سنين سنين وهذا البلد الأمين؟ والتين والزيتون، قال المفسرون التين هو بلد إبراهيم، هذا من التفسير في العراق، والزيتون بلد عيسى وموسى، وطور سنين بلد عيسى عليه السلام، وطور سنين بلد موسى، وهذا البلد الأمين بلد محمد صلى الله عليه وسلم. أقسم بالأوطان، يعني يقول هذا ديارهم، هذا كذا عند المفسرين. وقال بعضهم التين والزيتون، التين هي بلد الأنبياء الذين في فلسطين، والزيتون نعم والزيتون أيضا، وأما وطور سينين فهي بلد موسى، وهذا البلد الأمين بلد محمد صلى الله عليه وسلم. وقال سبحانه وتعالى لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، بلدك يعني وطنك أنت يا محمد عليه الصلاة والسلام. ما هو وطن الأول؟ أعادنا الله إلى وطن الأول، هو الجنة. كان أبونا آدم في الجنة فنزل من وطنه الأول. قال ابن القيم نزل أبونا من وطن أول في رحلة، عسى الله أن يعيدنا إلى الوطن الأول. قال فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، اللهم عدنا إلى الفردوس الأعلى. كان أبونا هناك آدم وأمنا حواء ساكنين في خلد وفي ملك عظيم، فوسوس لهم الشيطان الحكمة أرادها الله، فنزلنا في الأرض وسرنا سبايا للعدو، فمنا من يعود ومنا ما لا يعود إلى الوطن، أعوذ بالله من الخذلان. نسأل الله أن يعيدنا إلى الفردوس الأعلى، وطننا هناك. نحن كما قال آسيا مرات فرعون عليها السلام رضي الله عنها، أقول لك أنت رجل أمامي وأقول لأختي وبنتي ليتسمعنا، إذا لم يكن أيها المسلمون أمنية الواحد منكم مثل آسيا امرأة فرعون فأحسن الله عزاك في دينك، لا نحسن الله عزاك. اختصرت الحياة فيها في قول ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة، هي تقول عليه السلام، وفي القصر ترى سيدة مصر الأولى تقول ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة، فبنى له الله قصرا في جواري في جنة النعيم عليه السلام، وهو في قصور مصر ترى والحدائق عنده والكنوز ترى. يوم تكلم ذاك الوقت كان الحرس بجانبها والقوة والسلاح والجيش ضدها، ترى نتكلم ذاك الوقت هذه امرأة فرعون هو ملك مصر، ألغت العقد كما يقول الطنطاوي، هي طلقت من طرف واحد، قالت ممنوع أنت ماك بزوج، ألغت العقد. قال أنا، قالت أول شيء، ثاني تراك أنت لست بإله أنت عبد. قال من الإله؟ قالت الله. قال لك إله غيري؟ قالت لا إله إلا الله، وآمنت بموسى أنه رسول عند الله. عذبها، سجنها، جلدها، قالت وهي تفيض بروحها شهيدة محتسبة مؤمن رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، طلبت الدار قبل الجار قبل الدار، بنى لها الله قصرا في الفردوس الأعلى. الله يعيدنا إلى جنات النعيم. أحبتي، الله تكلم في القرآن على الأوطان وعن القرى وكيف يستقر الإنسان في وطنه، وسوف أتكلم عن هذه القصة. اسمع هذه الآية، اسمعها أرجوك بقلبك. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هذه القرى التي تميل المدن البلدان عن منهج الله وعن طاعة الله وعن شكر الله. قال ابن عباس هي مكة، ضرب الله ضربها مثلا، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، أتى إليها من النبي صلى الله عليه وسلم برسالة كفروا فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. كل قرية كل مدينة كل أمة تفعل كذا في الأوطان يصيبها ما أصاب تلك الأمم. حتى سبحانه وتعالى عن الأوطان والقرى والبلدان، ولو أنها القرى آمنوا واتقوا الكف لا لم آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يفسقون. يقول سبحانه وتعالى ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم الأكل من فوق من تحت أرجلهم إن أمة مقتصدة وكثير منهم فاسقون. فينبغي علينا أن نتوب إلى ربنا ونعود إلى مولانا ليتم الله علينا النعمة جل في علاه. قال سبحانه فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ترى الحياة أخواني تلخص في شيء، ولذلك سوف أتكلم لكم عن حقوق الوطن وما لك أنت. يقول صلى الله عليه وسلم في الترمذي: من أصبح آمنا في سلبه، في وطنه، في بلده، يعني في بيته، معافا في بدنه، عنده قوته فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. انظر نحن في نعمة الوطن والاستقرار، نحمد ربنا ونسأل الله لإخواننا في الشام، في اليمن، في العراق، في ليبيا، في تونس، في كل بلاد الأرض، في أركان، بورما، في غير، أن يعيدهم سالمين غانمين، وأن يحفظهم، وأن يرد عليهم، أن يرد عليهم أسرهم، وأن يجمع شملهم، وأن يوحد كلمتهم. هو إخواننا في العقيدة، وإخواننا في الإسلام، إخواننا في المصير المشترك، أن يعني أن نرحمهم حتى يعودوا إلى أهلهم، ونعتبرهم إخواننا في الله، وكأنهم ضيوف أعزاء عندنا. يا ضيفنا لو زرتنا وجدتنا أن نحن الضيوف وأنت رب المنزل، لأن هذا قوة الإيمان، قوة العقيدة. وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عز حكيم. في صحيح البخاري أحبتي، في باب الأدب، كتاب الأدب صحيح البخاري معي، يقول عليه الصلاة والسلام في ذكره في سيرة صلى الله عليه وسلم لما هاجر الصحابة، وإذا بلال بن رباح يمر صلى الله عليه وسلم على أصحاب أصابهم الحمى، منهم بلال. بلال كان صوته جميل، كان صوته جميل، وذلك صار المؤذن، اختير المؤذن، وإذا الحمى تعصف ببلال. الحمى إذا جت كنت أو جت إنسان صار يتكلم كذا هذري، يعني هذيان يعني سير. قال: كيفك يا بلال؟ في صحيح البخاري. قال: ألا ليت شعري حن للوطن إلى مكة، يتمنى أطلق بيتين، بيتين قديمة ترى جميلة، استشهد بها بلال بصوت رفع عقيرته، لأن الحمى خلاص عصفت به وعاكته الحمى. قال: أليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحوري إذخر وجليل، هل أليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحوري إذخر وجليل. إذخر هذا الشجر الإذخر هذا المعروف. وهل أريدا يوما مياه مجنة، وهل تبتولي شامة وطفيل، شامة جبل وطفيل جبل. يقول: يا ليت، يا الله عساني أرجع لمكة، أرجع لمكة وأشوف أشم الإذخر اللي في مكة. الإذخر هذا شجر يضعونه في قبورهم ويضعونه تحت القدور طيب الرائحة. حتى صلى الله عليه وسلم يوم خطب يوم عرفة فقال ويوم منى، قال: إن حرام مكة أن يختلى خلاها ويعضد شجرها وينفر صيدها. قال العباس عمه: إلا الإذخر يا رسول الله، إلا الإذخر، لأنهم يحتاجون الإذخر، هم ومعهم في الزواج وعنده في غرف النوم وفي القبور. قال صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر عليه الصلاة والسلام. ثم شرع من الله قال: إلا الإذخر. في الخطبة يخطب الناس عليه الصلاة والسلام قال: لا، إن مكة حرام قد حرمها الله وعادت حرمتها كيوم خلق الله السماوات والأرض، وإنما أحلت لي ساعة من نهار لا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها. قال عبد العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، إلا الإذخر يا رسول الله. قال: إلا الإذخر. هذا يقول هذا رائحة جميلة ويعني شيء مثل ياسمين، مثل الريحان. قال بلال: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد حول إذخر وجليل، وهل تبدو، وهل أيضا يوما مئة مجنة أشرب من الغدير، وهل تبدو لشامة وطفيل. أنا حصلت والله في بعض المناطق في تهامة وفي الشمال وفي قرى في البادية، قلت: ودك أنك في الرياض أو كذا. قال: لا والله، ما ديرتنا سبحان الله مصورك. قال: سبحان الله، الديار كل شيء، لكن سبحان الله الذي جمل هذه الديرة كذا، أنه عاش فيها يحبها. ولذلك سبحان الله الحنين حتى الجمال، ولو لم تكن مبالغة يخبرني أهل الإبل، يقول: بعنا مثلا بعير في أرض والله إن رجع إلينا، ويحن حتى إن الطيور تحن إلى أوكارها ترجع. النحلة الآن تحط لها خلية، تذهب تأخذ من مئات الكيلومترات وتعود إلى خليتها. لو تشوف من حكمة البالي، قال سبحانه وتعالى: وأوحى ربك إلى النحل، ترجع إلى أوطانها. أوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. تعود إلى الخلية، حط طرف خلية، وتشوف النحلة تخرج منها تروح إلى الأودية وبساتين وترجع في خليتها، ما تغلط. أوحى ربك. في واحد كاتب أمريكي اسمه أليكسيس كارنيل، أليكسيس كارنيل له كتاب اسمه الإنسان ذاك المجهول، يقول: النحلة هذه هل عنده ريال؟ عنده ريال اتصال؟ ليش ترجع كذا إلى النحل؟ قال علماء المسلمين: نعم، لأن الله يقول في القرآن: وأوحى ربك إلى النحل. الله ألهمها ودلها وعلمها حتى النحل تحبها وطنها. سبحان الباري جل في علاه: لا إله إلا هو. ولهذا يقول سبحانه وتعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. بالغذاء والأمن. إذا كنت أنت عندك قوتك وفي أمن وعندك دين، انتهى الموضوع. شوف يا أحبة، لا يحس الإنسان بالنعمة حتى يفقدها. الله، نسأل الله أن يديم علينا وعليكم المسلمين النعمة. تصور نحن الآن آمنون مطمئنون في بلادنا، تمشي فيها في أمن وفي دعة وفي اطمئنان. ولذلك ينبغي أنك تحافظ على هذا الأمن، لأنه إذا ذهب الأمن ذهب التعليم ترى، وذهبت الصحة، وذهبت صلاة الأرحام، وذهبت الحفلات، وذهب البناء، وذهب التعمير، كل شيء. لا تأمن على نفسك، خلاص تنتهي. ولذلك حافظ على نعمة الأمن والإيمان، التوحيد والوحدة، يعني التوحيد والوحدة، الأمن والإيمان. فلذلك سبحانه: فليعبدوا رب هذا البيت. أن نطيعه سبحانه ونسعى في وحدة الشمل، ونسعى في كل واحد كل منا يحافظ على أمن وطنه وعلى رعاية مكتسبات وطنه. هنا أحبة، ما هي الأمور والدعائم التي تجعل الإنسان مواطنا صالحا؟ مواطنا صالحا يكون بحق المواطن والوطن. اسمع لها: أن تكون مؤمنا بالله. تكلم عن الوطن المسلم، وطن المسلمين المؤمنين، اللي يقول سبحانه وتعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة فليعبدوا رب هذا البيت. أن تكون مؤمنا بالله متبعا لرسوله عليه الصلاة والسلام، لأن الله جعل الأمن مع الإيمان. قال: ولو أن أهل القرى آمنوا ولكفرنا عن سيئاتهم ولدخلناهم جنات النعيم. إنك تؤمن بالله وتؤدي حقوق الله. الثاني، أنك تسعى في الرابطة التي بينك وبين المسلمين. كل ما يخالف الوحدة الوطنية والتوحيد نرفضها. طيب ماذا مما يخالفها؟ العصبية القبلية والعنصرية والتحزب والطائفية والمذهبية التي تسق البلاد والأوطان. لا، نحن في الوطن نسعى إلى جمع الشمل، والله يحاسب الجميع. ولهذا لا مناطقية في الوطن، نحن وطننا واحد. مثل المملكة العربية السعودية وطن واحد، مثلا ما فيه منطقة أفضل من منطقة. يعني يوم القيامة بيقول: يا المنطقة الفلانية تفضل ادخل الجنة وتنتظر الثانيين. أبدا، إنا أكرمكم عند الله أتقاكم. يقول كم باختصار: وقف الموالي الذين أسلموا بعد، كانوا فقراء مساكين على باب عمر في باب الندوة بعد في المدينة، وأبو سفيان سيد قريش اللي أسلم بعدين، والحارث بن هشام سيد من ساداتهم، أخو أبو جهل، وسهيل بن عمرو من أغنياء مساداتهم، وحكيم بن حزام وقفوا بالباب. قال عمر: من بالباب؟ خلاص في حرس عند الباب يستشير المسلمين. قالوا بالباب: اسمع، سلمان الفارسي وسهيب الرومي وعمار بن ياسر وبلال بن رباح، هذا الفقراء المساكين كانوا خدام عندهم. قال: ومن؟ قالوا: أبو سفيان بن حرب والحارث بن هشام وحكيم بن حزام وسهيل بن عمرو. قال: أدخلوا بلال، أدخلوا عمار، أدخلوا سلمان، أدخلوا صهيب، سك الباب. فزفر وزخر أبو سفيان وخديه الدر يدهر وحمر وجهه. قال: والله ما ظننت أن نحبس عند باب عمر ويطول بعمر ويدخل هؤلاء العبيد. باقي في جاهلية العبيد قبلنا. قال سير بن عمرو: كان عقل من خف الله إن القوم، والله ما علي أن نحبس على باب عمر، لكن أخشى يوم القيامة أن نؤتى على باب الجنة فيقال ادخل ولا ندخل، لأن القوم عرفوا وأنكرنا وأقبلوا وأدبرنا وأسلموا وتأخرنا. الذنب ليس ذنب، صدق رضي الله عنه وأرضاه. هنا أنك تكون مواطنا صالحا تلغي المناطقية، منطقة واحدة. والله لن تنبل في الدنيا ولا في الآخرة إلا بنت بجهدك بكسبك بنشاطك. نفس عصام سودت عصامه وعلمته الكر والإقدام، وإن نعرف من اعتمد على أنسابه وشجرة نسبه وعائلته، وهدد الناس بشجرة الأنسب: وأنا ولد فلان، وترك طاعة الله وترك الجد والمثابرة، فصار مفلسا صفرا محطما لا قيمة له. وعرفنا من الناس من قام بجهده، لا وراء أسرة كبيرة ولا وراء قبيلة ولا وراء عائلة ولا وراء نسب يفتخر به، ونجح وصدر وثابر فاستحق التكريم في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله. ذلك سبحانه: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا فضل للعربيين على عجمين ولا لأحمر على أبيض إلا بالتقوى، كما قال صلى الله عليه وسلم. منها حتى التعصب الرياضي، التعصب الرياضي مذمة إذا وصل إلى التناحر والتقاتل. مثلا شوف انظر، هي أندية للروح الرياضية يعني تسلية لعبة، ومع ذلك حولها بعض الناس ولاء وبراء وسب وشتم، هذا محرم شرعا. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. مثلا الخلاف المذهبي، مثلا عندنا في السعودية أو في بعض بلاد الإسلام، شافعية ومالكية وأحناف وحنابلة، يا أخي هذا خلاف فرعي، خلاف فرعي كيف؟ خلاص اختلفوا فيه، مخلم على مذهبه خلاص، صلي كذا يضم يديه يسلسلها، خلاف فرعي، يقرأ يجهر بسم الله، ما لا تنكر عليه، لهم أئمة لهم مذهب. هذا مثلا في المذهب الطائفي، مثلا عندنا في السعودية إسماعيلية صوفية شيعة، ماذا نفعل؟ أنت قاتل خلاص لكم دينكم وليدين، أصبحنا في مركب واحد، يعني إذا قاتلت يذهب الوطن كله، تحترق الأوطان، أنت بيع تحترق أنت نفسك، بتحرقك النار وبيع تحترق أبنائك، لأنه خلاص يسمى هذا مصالح مشتركة. ذكر ابن إسحاق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع معاهدة الدفاع المشترك مع اليهود في المدينة، يسمى في الوقت الحاضر الدفاع المشترك أو التعايش، دفاع عن المدينة معايشة موجودة الوثيقة، أو يدفعوا حتى اليهود، لأنهم يوم نقضوا العقد، العقد صبحهم صلى الله عليه وسلم حاربهم بسبب أنهم نقضوا الوثيقة، أنهم إذا غزا المدينة غازي أن ندافع جميعا، يقول أنتم على دينكم خلاص لكم دينكم ولدين، لكن إذا جاء عند المدينة غازي ندافع سوا، وأنكم لا تتألمون تتآمرون ضدنا مع قريش وكذا. فماذا فعلوا؟ قاتلهم الله. يوم جو أهل مكة في الأحزاب، تعرفون قبائل العرب طوقوا المدينة، ظنوا أن الأحزاب سوف ينتصرون على النبي صلى الله عليه وسلم، فنقضوا العقد ونقضوا العهد ونسوا الوثيقة، شوف الخيانة والغدر والمكر، وقاموا مع الأحزاب ضد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وين الوثيقة اللي وقعتوا عليها؟ وين الأيمان؟ قاموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما صف صلى الله عليه وسلم حساب الأحزاب، أبشركم نصره الله. ماذا نصره الله به؟ بماذا نصره في الأحزاب في خندق؟ بالريح، أرسل ريحا وجنودا لم تروها، ريح بس ما بينه الأمتار، هو صلى الله عليه وسلم بينه وبينهم الخندق، إما من جهة صلى الله عليه وسلم نسيم عليل، وأما من جهة الكفار ريح تمزق الخيام في السماء، وأظلم الليل وكثر البرد عليهم على قريش، فارتحلوا. يقول أبو سفيان باختصار، أنا تسمعون لكن اسمحوا لي دقائق لحذيفة، هذه ليلة حذيفة باليمام، هذه أعظم ليلة في ليلة الصحابي دخل بها الجنة، دخل بها الفردوس العالم. يقول حذيفة ما مر بنا ليلة أخوف، أشد خوف هذه ليلة الأحزاب، ترى مظلمة، وثلاثين ألف خارج الخندق جيش بهجم المدينة، وجوع وظلمة وبرد. قال صلى الله عليه وسلم من يذهب يأتيني بخبر القوم وله الجنة. هاي بالله تصور نفسك، تذهب وتطب في ثلاثين مقاتل كلهم به بالسيوف والرماح، يعني يتمنون دمك، يتمنون روحك يعني. قال وانت تذهب وحدك. فسكت الناس، ما قدروا، حتى شجعان الصحابة ما قدروا، ظلم. ما يقول مش يقول حذيفة والله اني امد يدي حالا ما ارى يدي في ظلمة الليل والريح. قال فسكت الله صلى الله عليه وسلم من يذهب ويأتي بخبر القوم وله الجنة، يضمس سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. سكت. ثالث مرة قال حذيفة انا يا رسول الله. قال اذهب. قال حذيفة ذهبت مرة أسقط ومرة أحبو ومرة أمشي، كيف استحق يا أخي؟ لا إله رضي الله عنه، كيف استحق الجنة؟ يا هذه المنازل العالية، لا إله إلا الله، حنا ندخل على بعض أن نصلي في المسجد مكيف ومكهرب وشوف زل وفرش ونزعد، إلى صلينا في المسجد قلنا الله يمنعنا من العين حتى نعرض، نقول والله المسجد ما شاء الله سهل الصلاة عشان نصلينا يعني، ما سوينا الإسلام شيء. هذا ليلة من حذيفة أعظم من أعمارنا كلها. قال فوصلت في القوم، قال فإذا النار تشتعل وإذا الريح تمزق الخيام في السماء وإذا تكفي القدور، القدر شوف الريح من قوتها تضرب بالقدر. قال صاحبه سفيان هو قائدهم قائد الأحزاب كلها، يا أيها الناس إني لا آمن في هذه الليلة، ترى داهية من فات العرض، لا آمن هذه الليلة أن يرسل محمد عينا يعني جاس موسى، فكل منكم يتفقد صاحبه. وصلح حذيفة بينهم، قال حذيفة بادرت قبل ما يسألون، قلت من؟ قال أنا فلان. قلت اسكت. من؟ قال فلان. قال اسكت. قال خلاص سكتوا. قال فسمع الكلام وسمع المشورة وسمع الرأي وارتحل أبو سفيان والجيش إلى حيث ألقت رحلها أم قشعمي، ذهبوا. قال فأتيت أحكو مرة وأمشي مرة وأسقط مرة ودمت يده وأقدامه شوك ورمال. قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم هي قانت في الليل جائع صلى الله عليه وسلم ربط الحجر على بطنه وصلي مستقبل قبله. قال فلما حس بي عليه شمله شوف من البرد أخذ صلى الله عليه وسلم الشملة حقت العزبة اللي يجلس عليه أخذ صلى الله عليه وسلم على كتافه برد شديد لأنه وصل لأثار البرد منه. قال فلما حس بي صلى الله عليه وسلم قال كذا بالشملة فدخلت علشان يصلي عليه صلى الله عليه وسلم فختم صلاته. قال ماذا خبر القوم؟ قلت يا رسول الله ارتحلوا ومزقتهم الريح وبشرك خرج ابو سفيان وذهب الريح. قال فرفع يديه فدعاني وبرك وترحم علي واستغفر لي بشر عليه الصلاه والسلام. فماذا حصل؟ اكتشف صلى الله عليه وسلم اليهود سووا مؤامره ما شاء الله فين العقد بين التوقيع نكون سوا يعني ولا تحالفون ضدهم. قالوا اليهود معهم اذا مواقفين رجعوا ديارهم. اتى صلى الله عليه وسلم يضع علامته أيام الغبار عليه والجوع صلى الله عليه وسلم مربوط الحجر على بطنه يبخل القائد العظيم صلى الله عليه وسلم. قال يقول بوصيني كأنه وهو فرد في جلالته في موكب حين تلقاه وفي حشمه يقول إذا رأيته كأن الجيش معه من الهيمة كأنه وهو فرد في جلالته في عسكر حين تلقاه في حشمه. أتى عند عائشة قال بخلع إلى جبريل منزل وين؟ قال أخلع. قال لا تخلع تضع اللامة والله ما وضعت الملائكة لامتها. قال إلى أين؟ قال اليهود نقضوا العقد ما شاء الله. فذهب ارتحل صلى الله عليه وسلم وفي الطريق اسمعوا يا أخي قصة أدخلت رجل الجنة من الصحابة بسبب خيانة وفي الأخير دخل الفردوس الأعلى. قال صلى الله عليه وسلم من هو صديق اليهود اللي يسمعون له يكون سفير يعني عشان يعطينا خبره؟ قالوا أبو لبابة يا رسول الأنصاري رجل مسلم وصادق وأنصاري ومؤمن بالله. أبو لبابة يا رسول الله. قالوا لأنه هو تاجر اليهود في التمر هو تاجر يعني الوكيل الوحيد للتمور لبيع التمور وهو إذا ذهب عند اليهود يعطينا الخبر لأنه مسلم ما يمكن يقولنا الرسالة. قال سن اذهب إليهم وأخبرهم خلهم ينزلون على حكمنا. فدخل الحصن يوم شافوا اليهود قاتلهم الله صكوا الحزن قالوا الخونة أنه بيتيهم صلى الله عليه وسلم خيانة مفروزة من عهد موسى عليه السلام إن العصا من هذه العصية أعوذ بالله. فدخل قال ما شاء الله أبو لبابة وكيل التمور يعني صديقه مرحبا أبو لبابة مرحبا أخبرنا. قال انزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم ومؤمن. قالوا أعطونا الأطفال والبنات خلهم يبكون قدامه مسرحية علشان يعلمنا يمكنه ينقى قلبه لأنه إنسان مهما كان. طلعوا البنات بناتهم يبكون وأطفالهم. قال فأبو أمامة أبو لبابة قال فرحمتهم سبحان الله ضعف بشري ونسي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قائد الأمة ونسي الدولة الإسلامية. قال أبو لبابة أصدقنا في شيء ننزل ولا؟ قال أصدقكم؟ قال والله إني خشيت أتكلم في جيبها الوحي يأتيبها الوحي. قلنا ننزل وننزل ما لنا إذا نزلنا. قال يقول قلت كذا يقول والله ما نزلت يدي إلى حضني إلا علمت أني خنت الله ورسوله حديث صحيح بس كذا. هذا خيانة انتهى. هذه ترى هذه خيانة عظمى فيها عذاب. قال فلما قلت كذا نزلتها وخرجت من الحصن. خرج من الحصن استيقظ ضميره ولع النور في قلبه. قال لرفيقه ثم روح عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا لن أذهب. قال وين؟ قال أنا خنت الله ورسوله وسوف أربط نفسي في سارة المسجد اسمها سارة التوابين ترى في مسجد صلى الله عليه وسلم. إذا رحت في مسجد صلى الله عليه وسلم سل المؤذن والإمام أين سارة التوابين هناك. فأخذ حبل من سلب وربط عنقه برسالية. قال والله ما أطلق حتى يطلق النبي صلى الله عليه وسلم تائبا متوبا علي من الله ولا أموت كذا. قال صلى الله عليه وسلم وين أبو لبابة؟ قالوا يا رسول الله يقول خان الله ورسوله. قال أشر بيده. قال صلى الله عليه وسلم لن أطلق حتى تجي توبته من الله. إذا ما دام اختار انتهى الموضوع. أخذ يبكي يوم كامل وفي اليوم الثاني لا غدا ولا فطور ولا عشاء مربوط في السارية. شوف الإيمان. وإذا بجبريل ينزل من قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم أنتم تعلمون. ثم تاب الله عليه وصدق قيله وعرف أنه مؤمن صادق. فذهب صلى الله عليه وسلم قال أبشر أبشر بخير يوما وردتك فيك أمك. قال إيش؟ قال قد تاب الله عليك وهو من أهل جنات النعيم. ففك صلى الله عليه وسلم الحبل بسبب هذه نقطة واحدة. فقضية هنا إن شوف الوطن حتى صلى الله عليه وسلم من حرصه على الأمن صالح اليهود كتب يقول عشان تعفوا عن المدينة وخانوا وغدروا لا ندخل في عراك طائفي لأن ضدنا أصلا نحترق كلنا أصلا. لا أعرف أن البلد نحن جمهور عن السنة والجماعة والدولة سنية سلفية وكلنا لكن عندنا طوائف لا بد أن تعايش معهم في الوطن، فنحن في سفينة إسماعيلية صوفية شيعة، ماذا نفعل؟ تتولع. يقول صلى الله عليه وسلم فإن تركوا، يعني تركوا السفينة يخرق في السفينة، غرقوا وغرقوا جميعا. طيب يجي واحد منهم جاهل فينا وجاهل منا يفجر فيهم، ثم نتقاتل، تذهب بيوتنا وأمننا وشبابنا وأمتنا؟ لا لا لا، لكم دينكم ولي دين، سوف يحاسبنا ربنا، ونبقى على منهجنا وعلى عقيدتنا وعلى ديننا. هذا الصحيح، ما يفعل غير ذلك إلا رجل في عقله نوث مجنون. هذا من يا أخوان تعصب القبلي، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يا أحبتي، كل إنسان يفخر بقبيلته لكن لا يعتدي على الآخرين ولا يتعرض لقبائل الآخرين. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والله المسألة بالصف الأول يا أحب، والله بقراءة القرآن، والذي نفسي بيده لو كنت يشهد لك من شهد. يعني الآن شوف زعماء في الكفر ذهبوا إلى جهنم، لكن أنت بتقواك وبإيمانك وبإنتاجك، ترى حتى يا أخي النجاح الدنيوي ترى ما يعتمد على جينات محددة، نفس عصام كما قلت سودت عصامة، إنما يعتمد على نشاطك وقوتك. فلنلغي التعصب القبلي المقيت الممجوج الذي تمل منه الأسماع، والذي أصبح يضجرنا ويزعجنا الغلو فيه والهياط والكبر والرياء. يا أخي دعونا نتواضع، دعونا نبني بوطننا، نبني بلادنا، نبني يعني مستقبلنا، نبني الحياة لأجيالنا القادمة وأطفالنا. هذا هو الصحيح. ولهذا دعونا نخفف من الغلو والهياط كما يقول العامة، والكبر والرياء. منها أحبتي من التعصب المناطق، قلت لكم التعصب الأسرة على حساب الأسرة، التعصب للنسب والتعرض للأنساب الآخرين. يا أخي انظر، مكحول الشامي ترى عابد عالم رباني مكحول، كان أهله من خراسان موالي، يبيعون هذا يبيعون يعني الذين هم ينسجون من أهل النسيج. فلما أتى قال له أحد التابعين، أنت ممن نسبكم يا مكحول؟ فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. يقول إذا نفخ في الصور، أنا رأيت في اليوتيوب مقطع لرجل مؤمن داعية في الثمانين من عمره، رجل عابد قوام الليل، قال له واحد ممن فلان؟ قال من تراب إلى تراب، وجيت من التراب وادفن من التراب واذهب إلى الواحد الوهاب. يقول هذا النسب، يعني هو صح كل إنسان لابد يذكر نسبة لابد لا بأس، لكن الغلو والتعريض بالآخرين والتنقيص منهم حرم شرعا، جاهلية جهلاء بدعوى الجاهلية. اختصار، بلال بن رباح كلكم يدري من بلال، ترى في جنات النعيم سيد من السادات، قصره كالربابة البيضاء في الجنة. أبو لهب أبو جهل سادات قريش، بني مخزوم بني هاشم في النار، ترى أنت لغة. أبو ذر زعل مرة في الحديث الصحيح في البخاري، غضب على بلال، كان أبو ذر غضوب حتى يقول صلى الله عليه وسلم لا تغضب، قال زدني ورسني، قال لا تغضب، قال زدني، قال لا تغضب. إذا غضب خلاص. تكلم في مشورة مع الصحابة فرد عليه بلال، قال حتى أنت يا ابن السوداء؟ أوه كلمة موجعة يا الله. قال الصحابة ما هذا يا أبا ذر رضي الله عنه وأرضاه؟ يا أبا ذر. فسكت أبو ذر، قال بلال والله لا أعرف عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال سبني، يقول أنا ابن السوداء، قال علي به. تصور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حذروا لي فلان، مش مشهد تحملك عظامك. ذهب الصحابة تسابقوا، تعال تعال رسول يبغاك في المسجد. قام أبو ذر يرتجف، يمكن خرج من الملة، في نار، نبي هذا معصوم صلى الله عليه وسلم، رسول عند الله. قال أبو ذر ما ينسى أبو ذر، قال دخلت عليه من الغضب سلمت، والله ما أدري هو رد ولا، قال عيرته بأمه؟ قلت يا رسول الله إنما قلت كذا ولا استغفر. قال عيرته بأمه؟ قال يا رسول الله إنما نستغفر الله يا رسول الله، وينتفض أمام رسول. قال إنك امرؤ فيك جاهلية. قال يا رسول الله على كبر سني عاد أنا مريض. قال إنك امرؤ فيك جاهلية، أخوانكم خبركم. يقول أخوك هو، ما فيه تفرقة، ما فيه لون أصلا في الإسلام، أحمر أسود ما فيه. فخرج يبكي أبو ذر وأصحابه وكفر، خرج بلال بعده. فلما راه أبو ذر وضع أبو ذر صفحته وخده على التراب، وجهه كذا على التراب، قال والله لا أرفع وجهي ولا أرفع رأسي حتى تطأه برجلك. قال بلال والله ما أفعل. قال والله لا تفعلن. قال والله ما أفعل. قام الصحابة قوموا أبو ذر وجوا بلال، فتعانقوا وتباكوا، فبكى الصحابة. يقول البحتري إذا اقتتلت يوما ففاضت دماؤها تذكرت القربى ففاضت دموعها. إذا اقتتلت يوما ففاضت دماؤها تذكرت القربى ففاضت دموعها. هذا مشهد الإيمان، تعانق وبكى أمام الناس وبكى الصحابة. أي إخاء آخى بينهم صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله، كيف جعلهم كأسرة واحدة؟ عتبوا الله لهم وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. وقال سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. يا أخي والله أنك ما تدري حنثر العامل البسيط هذا الذي يمكن يصب الماء في البرادات يمكن أفضل عند الله من قبيل بأسرها، يمكن أفضل عند الله من عشرة من أعيان الناس وتجار الناس وأغنياء الناس والمشايخ. ما تدري، قدر الإنسان قيمة الإنسان واتق الله وتواضع. والله ما يشفع لنا الأنساب يا أخي، ولا يشفع لنا الأسر، ولا تشفع لنا القبائل. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم. والله أنك تخرج من قبرك وحيدا فريدا فقيرا عاريا، ما تدري والله يا ولدك أنك تأتي عنده ابنك اللي ربيته وتعبت عليه، شوف ابنانا الحين تصب الدنيا كلها من شانه وتتبهذب، تقول حسنة تفضل نفسي نفسي ما في، بنتك حسنة حسنة نفسي نفسي، زوجتك نفسي نفسي. فهذا في الآخرة، كيف ما نقدر هذه الأمور؟ منها حفظكم الباري التربية الأسرية السليمة وغرس الوطنية. يا أخي حب الوطن ترى ما هي بجاهلية، بعض يقول الوطن وثن، لا لا، الوطن هذا حبه من في القرآن، حب النبي صلى الله عليه وسلم لأوطاني، لا تحب وطنك تدافع عن وطنك. ولذلك يقول شوقي وللأوطان في دم كل حر يد سلفت وحق مستحق، حق مستحق. لأن حي السوريين لما طردوا الفرنسيين قال نعم، يقول سلام من سما برد أرق ودمع لا يكفكف يا دمشق ومعذرة لراعة والقواء في جنروس عن وصف يدق. لأن يقول وللأوطان في دم كل حر يد حقت وحق مستحق. ولذلك أشكر من دافع عن وطنه بقلمه أو بلسانه، وهذا شريف، وهذا وبدمه أكثر من ذلك، مثل على الحدود الجنوبية أو الشمالية لهم الشكر والدعاء، الله يثبتهم ويجعل قتلهم شهداء ويخلفهم في أهل بخير. ومن دافع عن الوطن في الداخل بقلمه وبفكره وبسلاحه من رجال الأمر وأمثاله، ومن دافع عن الوطن بعلمه، لأن هذا شيخه. وأنا بقولكم والمسلمون يشهدون معنا إخواننا ممن وفد، هذا بلد التوحيد، مهبط الوحي، بلد النبي عليه الصلاة والسلام، وهي بلد كل مسلم. من وفد إلينا هو أخونا حبيبنا في قلوب إنزل، لأن هذا بلد محمد صلى الله عليه وسلم، هذه قبلة المسلمين. فكيف إذا كان هذا الوطن قبلة المسلمين؟ يقول نعم، من بلادي في بلادي نزل الوحي، وبلادي نزل الوحي وبها وبها مهبط خير الله، بل أرسل الله بها خير نبي. في بلادي هبط الوحي ولم يهبط الوحي بربع أجنبي، وبها مهبط وحي الله بل أرسل الله بها خير نبي. قل هو الرحمن آمنا به واتبعنا هذه الميثربي. ومنها من الأسس حفظكم الباري قيام المدارس والجامعات بتحقيق الوحدة والتوحيد، توحيد الباري في النفوس والإيمان والأمن، وأن الوطن مظلة للجميع، وحثهم على التفاعل مع الوطن. الثالث قيام العلماء والدعاء بنشر النصوص الشرعية في الكتاب والسنة التي تحدث الوطن. أنا شفت يا أخي دعوات في اليوتيوب والتويتر والفيسبوك يقول له حب الوطن جاهلي، حب التراب وثني، قال مشرك الذي يتعلق بوطني. سبحان ربي الجهل. طيب آية القرآن، الرسول عليه وسلم، العلماء، كل إنسان شريف يحب وطنه ويدافع عن وطنه، هذا مطلوب. من قتل دون عرضه فهو شهيد، من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون أهله فهو شهيد، من قتل دون وطنه فهو شهيد عند الله، هذا وطن. ومنها أن على العلماء يوضحوا للناس أن الفخر بالأحساب والأنساب على حساب الوحدة الوطنية، أو أن الخلاف المذهبي والطائفي والعنصرية القبلية والتعصب حتى الرياضي المقيت يشتت الشمل والوحدة ويمزقها، وهذا محرم شرعا. أن نخبر الناس المحرم، أنا لابد أن أعرف الناس أني أنا في الرياض أو جيزان أو حائل أو الأحساء أو جدة أو تهامة أو نجد أو الشمال، أني في بلدي أنا، ما فيه أنت أخي، حنا تأخينا أسرة واحدة. وبلاد المسلمين أيضا نحمل لهم الوحدة الإسلامية وهم أوطانهم، يعني عزيزة عليها الأوطان، السوريون هم حق بسوريا، نسأل الله نعيدهم سالمين غانمين، اليمنيون حق باليمن، إردهم سالمين غانمين، الليبيون، التونسيون، كل البلدان الإسلامية. منها العلم بأن الإخراج من الوطن أو تهميش الإنسان في الوطن، أو أن الإنسان يأخذ موقف من الوطن أو يشرد من وطنه، من أعظم كما مر معنا مثل قتل النفس. من حفظكم البالي التأكيد على الرد الجميل والمعروف، الوطن حق واجب شرعي، أنت ربيت هذا الوطن، حتى لو ما كان عندك. بعض الناس يقول أنا ما أخذت حقوقي في الوطن، طيب أنت عايش على الوطن، عايش على تراب الوطن، حتى لو ما كنت موظف أصلا أنت تنام على الوطن، تنام على تراب الوطن، تسكن في الوطن، تستفيد من الوطن، تأكل من خيرات الوطن، تشرب من ماء الوطن. طيب إذا دعا الواجب، إذا دعا الواجب، إذا دعا هبه فنهب. ولذلك كل الذين شرفاء في التاريخ يقول حصلوا بالدفاع عن دينهم وعن أوطانهم، كل الأمم تدافع. يا أخي الأسد يدافع عن عرينه، حتى الثعبان يدافع عن مكانه، كل شيء يدافع عن وطنه. كيف الإنسان تيقن أن السادس أن الوطنية والحنين للوطن وفاله والذب عنه والدفاع عن حدوده من أوسمة الشرف وتجال الكرامة ونيشان العزة؟ سافرت مثلا في إندونيسيا جاكرتا، وانت داخل من المطار إلى العاصمة جاكرتا، وإذا رموز قالوا هؤلاء أبطال الاستقلال، أبطال الاستقلال. بعلمكم بنكتة جميلة في إندونيسيا، يعني نكتة علمية. وصلنا إلى رئيس البرلمان عندهم اسمه هدية وكذا يمكن أول، فلما وصلنا إليه قال شوف أتى إلينا الهولنديون قاتلناهم وسميناهم مستعمرين، الإنجليز قاتلناهم وصاروا مستعمرين، الصينيين قاتلناهم مستعمرين، المسلمين لما دخلوا ما دخلوا بدبابة ولا طائرة ولا سلاح، دخلوا تجار وأكثر من اليمن وحضرموت. قال فرأينا صلاحهم، أجدادنا رأوا صلاحهم ورأوا صدقهم وأمانتهم، فدخلت إندونيسيا كلها في الإسلام. يقول ما في واحد في عهد الإنجليز صار مسيحي ولا صار بوذي ولا غير دين أو سيخي أو هندوسي إلا أن دخل المسلمين. قال نحن كم تعرف إندونيسيا 17,000 جزيرة، الآن سكانهم 240 مليون مسلم. أنا استقنت في جبل بندو يوم أتى أذان الفجر، اهتزت الجبال بالأذان، والله ارتعدت الجبال بالأذان، أذان الفجر 240 مليون. يدلك على الإسلام، صورة الإسلام يدلك على الوطن. الوطن هذا يمكن لك بالمسامحة باليسر بالدعوة الطيبة أن تدخل الإسلام فيه والدين فيه. فهذه قصدي يوم يعتزون يقول هذا أبطال الاستقلال، قتلوهم الهولنديون، وإذا بصورهم من الطريق إلى ندافع عن إندونيسيا. فمن يدافع عن وطنه يصبح شريف، يصبح مكرم معزز موقر عند الناس. ومنها الالتزام بالمؤسسة بالمسؤولية الوطنية، المحافظة على مؤسسات الوطن والدولة التي يعيش فيها دون تخريبها، والاستفادة من خيراتها. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم جعل المحافظة على البيئة من حقوق الوطن، إماطة الأذى عن الطريق صدقة، المحافظة على الحدائق العامة ترهي لك ولأسرتك وللناس صدقة، المحافظة على أمن الطرق صدقة، المحافظة على نظافة الشارع صدقة، وعبودية ترى عبودية الإسلام. نأسف أقولها، أنا أعلن هنا أسف إن قصرنا نحن المسلمين في المحافظة على البيئة، وإن الغرب أجود منا في هذا. أنا مررت بالدول الأوروبية ومررت بالدول في 21 ولاية أمريكية وغيرها من البلدان، المسلمين اللي رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل في البيئة أكثر من 30 حديث ما طبقناه. في ألمانيا نتعرس في ألمانيا 3 أشهر في ميونخ، مكتوب باللغة الألمانية في ترجمة لي الإخوة، يقول النبي العربي الأمي، عندهم ذاك الوقت حمل البيئة، إماطة الأذى عن الطريق صدقة. يقول النبي العربي الأمي إماطة الأذى عن الطريق صدقة. رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل صلى الله عليه وسلم حتى تنظيف الطريق، تنظيف الأفنية، عدم قطع الشجر، عدم التغوط والتبول على الأشجار أو في الطرق، الاحترام النظام العام، الذوق العام. ماذا فعلنا؟ نحن المسلمين قصرنا، لخبطنا وشخبطنا بلداننا وأوطاننا. حتى ما في عندنا نظام. أنا كتبت مقالة قبل 7 سنوات، بعض مستهزأ، قلت المرعى أخضر ولكن العنز مريضة. عندنا شريعة موجود هذا في النت، يعني إذا كتبت في جوجل المرعى أخضر العنز مريضة. جلست في فرنسا تعالج فترة، في ألمانيا وش هذا، الطرق مسبوكة محبوكة، الحدائق منظمة، كل شيء على النظام. أمزح مع زملائي، رحنا في مدينة فيرونا في إيطاليا والروح في قرية ما هي بالمدينة، صدقوني ولا أبالغ يعرف الأخوة اللي سافروا، يا القرية إنها مرصوفة بالحجارة من البلدية، قرية نفس الأسياف في القرية، الطرقات في القرية إنها مرصوفة من البلدية، وإن الحجر الذي في الشارع إنه برقم عندهم مثل رقم 117 وإذا انكسر نعيد البلدية بنفس الحجر، وفي الصباح يجون الخدام والخادمات ينظفونه وبالماء وصابون وينشفون، حتى قلت لك بإمكانك تحط تتحول كبسة ما شاء الله والسلطة وتأكل أنت مكيف مرتاح. طيب وش نحن أولى في الإسلام؟ طيب ليش لخبطنا أمورنا؟ ليش مكسر الأمور عندنا؟ ليش كذا وصاخة؟ ليش ما يعاون الإنسان؟ أنت رجل بلدي، أنت رجل أمن، أنت شارك حتى إذا شفت الحديثة والخطأ، لا لا لا تصبون، اتق الله لأنك مشارك، أنت صاحب وطني، هذا وطنك، اتق الله يا أخي. يعني استحينا والله، نظام وأشياء وترتيب أنتم رأيتم. طيب أليس في ديننا، أليس سبقنا الرسول صلى الله عليه وسلم وسبق العالم إلى النظافة بأبيهم صلى الله عليه وسلم؟ والله إن كلماته بأبيهم صلى الله عليه وسلم يستشهدون بها ويقرؤون حياته صلى الله عليه وسلم. في فرنسا كتاب ترى مترجم للفيلسوف، احفظ اسمه الآن وارجع عليه في النت في الجوجل، جوستاف روبون، جوستاف روبون فيلسوف، يقول ما عرف العالم عادلا أرحم ولا أحلم من محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم نظم العالم، نظم الأسرة، أنت في جسمك للرسول صلى الله عليه وسلم 40 حديث، من مشاش راسك إلى خمس قدمك، تحدث عن نظافتك وعن أسنانك وعن الكحل وعن الوضوء وعن المضمضة وعن الاستنشاق وعن اللحية وعن الشارب وعن الأظفار وعن الطيب وعن المسك وعن الغسل وعن الاستنجاء وعن الاستجمار. فينها؟ من يحصل هذا؟ نبي معصوم أمي، يوم تقرأ القرآن والسنة يتكلم صلى الله عليه وسلم عن الأمومة والطفولة، ما قرأ ولا كتب، يقول له صلى الله عليه وسلم اكتب اسمك في الحديبية، ما أعرف صلى الله عليه وسلم فين اسمه، ما أعرف، ما يكتب عليه الصلاة والسلام، يقول ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخط بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وجالس يأتون يسألون عن شؤون الدولة، أفتى في المال العام، في السلم والحرب، في الأمومة، في الطفولة، في حق الأسرة، في الاقتصاد، في التنمية، تكلم صلى الله عليه وسلم، في الربا، في الحدود، في المعاملات، في تربية الإنسان، في الحرب، في السلم، في حقوق الإنسان، في حقوق المرأة عليه الصلاة والسلام، في الربا، تكلم في عرفة بعشر دقائق، عشر مسائل عالمية يدور عليها العالم الآن. أول مسألة الوحدانية لمن؟ لله. ثاني مسألة تكلم عن حقوق الإنسان وألغى الطبقية في الخطبة، لا فضل عربي عشر. ثالث والله مرتبة وما قرأ وما عنده دفتر ولا قلم ولا شيء، يستمع له أكثر 100,000، فتح الله آذانهم لصوته ووصل صوته إلى كل خيمة. تكلم عن الرابع، أبطل الربا، الفائدة صفر. في مستشرق فرنسي جاء في جدة قبل سنوات في مؤتمر اقتصادي في جدة، يقول لا يصلح النظام العالمي إلا بنظام محمد صلى الله عليه وسلم الاقتصادي. قال اكتشفت النظام محمد صلى الله عليه وسلم الاقتصادي نقطتين، الفائدة صفر ولا بد 2.5% للفقراء، 2.5% الزكاة من المال العام، الفائدة صفر يعني ما في ربا. هذا يقول ما يصلح الاقتصاد إلا محمد صلى الله عليه وسلم. تكلم صلى الله عليه وسلم عن حق المرأة، في عرفة عن حق المرأة، تكلم عن الدماء أبطلها، ما في دماء، ما في قتل، ما هو حفظ الأعراض، تكلم عنه صلى الله عليه وسلم، العدالة، الحرية، المساواة، ختم الخطبة بأبي أمي صلى الله عليه وسلم. منها تقوية البرامج التي تنمي روح الوطنية في مؤسسات الوطن، والحرص على إرساء قيم العدالة والمساواة بين الناس، والعلم إذا لم على أنه إذا لم يربى حب الوطن لدى أبنائه سوف يكون الوطن مستباحا لأعدائه طيلة الوقت. على أجهزة الإعلام ووسائل الإعلام مختلفة، الحرص على تقديم الأمور الإيجابية في الوطن. شوفوا يا أخوة، في كل وطن في سلبيات، وكل أمة وكل إنسان وكل شخص في سلبي، لكن أنت ركز على الإيجابية. خلك يا أخي مشرك الحال، نحن في أنفسنا في بيتنا، أنت في بيتك راضي على وضع بيتك كله وكل شيء مرتب، كل شيء ما أصلا ما قم، بعضهم الآن ما سدد فواتير الكهرباء وتجد المروحة ما صلحها والمكيف خربان ويبغى يصلح، يدور يصلح الدنيا كلها وينبع على الأخطاء. لا خلك مشرك، يعني خلك متفائل. يقول إن التركيز على السلبيات يورث السلبيات، ولكن تفائل وأبرز الأمور الإيجابية والجوانب المشرقة حتى يعيش الناس في أمل. كن جميلا ترى الوجود جميلا أيها المشتكي وما بك أداهم، كيف تغدو إذا غدوت علينا، أترى الشوك في الورود وتعمى أن ترى فوقه الندى إكليلا. بعض الناس وصل 80 دق والسكر والضغط بشرك وجلطات، وفقط ما ينظرنا في الجانب السلبي. في زوجته وفي الوطن وفي الدولة وفي الأمة، والله ما درى عنها أحد ومتشائم حتى وجهناهم شيء. قال ما عندك أحد، جيران ما يصلون، وزوجته ما تسمع كلام، وأبناء عقبه. علمتكم بنكتة علمني بها رجل شاعر شعبي مشهور، ذكرت اسمه لكن ما ودينا كل باختصار. كان في البادي عندنا رجل سبحان الله ابتلاه الله، زوجه مريضة على طول وصابر عليها، وعنده ابن صحيح خبل يشتغل على الطاقة الشمسية خارج التغطية في عقله شيء، صلى الله عليه خلقه الله كذا، وعنده ماعز ما عنده إلا الماعز هذه مدري سبع عجافة مريضة، وهو في صلاة العشاء ينظر في زوجته مريضة مطروحة مسلوحة، والولد خبر رايح جاي مهبول، والماعز مربطة يقول ما تسوى الواحدة 50 ريال، وجالس كذا شوية ثر كسف القمر عندهم في الليل صح. جاء المطوع في الهجرة في القرية يصيح بيقرا عليها، عود دخل الولد صار عند المطوع، وش اللي جاء؟ قال كسف القمر، هذه من علامات الساعة، يحسب الولد إنه بتقوم الساعة يعني من علامات القيامة. رجل دخل عند أبوه قال يا أبوي ترى يقول المطوع ذا الحين صاح قاية صيح الآن يقول بتقوم القيامة، قال خلها تقوم من أبو محمد عليه الطلاق، ودي أنها تقوم الليلة. صف وش أبكي عليه؟ أبكي عليك خبل مهبول صفق الله عقلك، ولا أبكي على هذه جنازة الميت زوجة هذا أمك اللي انبرضها 30 سنة، ولا أبكي على المعز هذا؟ ما عند الله خير وابقى، والله وأنا أبو محمد ودي تقوم الليلة، يا الله تقوم القيامة الليلة. صف فما عند الله خير وأبقى يا أحباب، نسأل الله لتوب علينا، والله ما عند الله خير وأبقى، عسى الله سبحانه وتعالى يجعل مكان لبناء إليه. لأن بعض الناس سبحان الله ما ينظر إلا الجانب السلبي، إذا أتكلم عن المشايخ ننظر نقاط الخطأ، عن المسؤولين نقاط الخطأ والأغلاط، عن البلد نقاط الخطأ والأغلاط. طيب والإيجابيات؟ أنا أقول كلمة الله على من كاني قلتها رياء وسمعة، وإن كان قلتها صادق، نحن من 100 سنة أكبر مشروع قيام هذه الدولة على التوحيد والوحدة، أسأل الله أن ينصرها وأن يثبت ولاة الأمر وأن يوفق والي أمرنا خادم الحرمين الشريفين ولي عهدي وإخوانه وعوانه، وأن يوفقنا جميعا للعمل بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبجمع الشمل وبتوحيد الكلمة، وأن ينصرنا وأن يثبتنا وجميع المسلمين، وأن يؤمن جميع المسلمين في بلادهم، وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعدها نقيم مباشرة إن شاء الله. شكر الله لكم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.